وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا. ثم ورد يعني عن أبي هريرة من طريقين وكلها بلفظ أتموا، يعني مثل الذي جاء عن الزهري، يعني هذه طرق غير طريق الزهري، الأولى كلها عن الزهري وكل هؤلاء رووا عن الزهري وكلهم متفقون على أتموا إلا بن عيينة فإنه قال اقضوا. وأيضا جاء من طرق أخرى ليست من طريق الزهري عن أبي هريرة بلفظ أتموا، قال إيش؟ وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة، قال محمد بن عمرو هو ابن علقمة الذي مر ذكره، عن أبي سلمة مر ذكره، عن أبي هريرة. وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة. فأتموا، فأتموا يعني أيضا هذه طرق بلفظ أتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم قالوا فأتموا. وجاء أيضا حديث عن ثلاثة من الصحابة غير أبي هريرة وهم مسعود وأبو قتادة، وأبو قتادة وأنس، هؤلاء أيضا يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أتموا، بلفظ أتموا، يعني هذه شواهد لحديث أبي هريرة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه فأتموا واقضوا واختلف فيه. ثم أورد أبو داود الحديث حديث أبي هريرة من طريق أخرى ولكنه بلفظ فقضوا، يعني بلفظ القضاء. وقد عرفنا أن يعني ذلك يحمل على ما يوافق أتموا، وأن هذا هو الأولى والذي فيه الاتفاق بين الروايات والجمع بين الروايات. ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم، هنا قال اقضوا ما سبقكم، يعني عبر بلفظ القضاء. أيوة. قال أبو داو إسناد. أيوة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكر الثلاثة. قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي، وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني رواية ابن سيرين مثل رواية أبي سلمة إلا أنه بلفظ وليقضي بدل وقضوا، هنا قال ابن سيرين بلفظ وليقضي وهي مثلها في المعنى، وكذلك في اللفظ، لأن ذيك بلفظ الأمر وهذه بلفظ الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر. هناك جمع هنا مفرد، ليقضي يعني من سبق، يعني ليقضي يعني من سبق. وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأيضا أبو رافع وهو نفيع الصائغ وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة، أيضا مثل ما روى ابن سيرين ومثل ما روى يعني أبو سلمة أن بلفظ القضاء. وأبو ذر روي عنه فأتموا واقضوا واختلف فيه. أما أبو ذر رضي الله عنه فقد جاء عنه بلفظ أتموا وجاء عنه بلفظ أقضوا، اختلف يعني عليه، اختلف في حديثه يعني في روايته وفي حديث أبي ذر في يعني فجاء عنه أقضوا وجاء عنه أتموا. الرجال كلهم انتهوا؟ لا، اللي قبل هذا الأخير، إيش قلنا في الأخير؟ قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة، ابن سيرين محمد بن سيرين المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر، عرفناه. نعم. أبو ذر، وأبو ذر هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الجمع في المسجد مرتين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ طلع عليه. الشيخ الله تعالى في الجهة للصلاة عند الإمام شاء. فيها قول يعني ما يكون في جنبه ناس حوله لا يعني ما يؤذي احد، اقول ما يؤذي احد يعني يجهر جهرا خفيف يعني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ان المعلوم ان الله جل وعلا لا يوصف الا بما وصف به نفسه او وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مجال الاخبار اوسع، فهل يخبر عن الله جل وعلا بانه ذكي او عاقل او لبيب؟ لا لا ما يجوز، ما يجوز ان يعني يؤتى باي وصف او باي شيء يعني يضاف الى الناس، يضاف الى الله عز وجل ويقال انه على ما يليق به، لا يعني لا. ولكن الاخبار مثل ما يقال نوه الله بكذا، أشاد الله بكذا، يعني أثنى الله على كذا، يعني عبارات يعني هذا قال إخبار. أما يعني أن تعرف الأوصاف الحسنة التي يتصف بها الناس ثم تضاف إلى الله عز وجل ويخبر بها أنها يعني ولو قيل أنها على ما يليق به لا يصلح أن يعبر بمثل هذه العبارات، وإنما يسكت عنها يسكت عنها. وهذا يقول من المعلوم أن جانب العقيدة جانب مهم لا يحتمل أدنى إشارة، وعلى هذا فما حكم من يقول في أثناء التدريس وسرد الأقوال قال علماء العقيدة أو علماء العقيدة يقولون؟ والله التعبير يعني باللفظ العام هذا يعني ما هو واضح إلا إذا كان مقصود به يعني مثل علماء السلف يعني، وهذا شيء من الأمور المتفق عليها، وهذا شيء من الـ الـ الـ الـ الشيء الذي هو معروف من عقيدة السلف مثل الأمور العامة والأمور المتفق عليها والتي لا يختلف فيها السلف، ويقال أن هذه يعني عقيدة السلف وأن هذه السلف اتفقوا على هذا لا بأس. وأما إذا علماء العقيدة وإيش إيه هو نفس قال علماء العقيدة أو علماء العقيدة يقولون؟ العقيدة هنا كما هو معلوم يعني هناك عقائد يعني ضالة وعقائد يعني سليمة. كلمة علماء العقيدة إيش علماء العقيدة؟ فيها يعني كل يعتقد عقيدة ويقال أنه عالم في عقيدته، لكن ليس كل عقيدة عقيدة، ليس كل عقيدة عقيدة، بل العقيدة الحقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما سوى ذلك هو محدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هل يجوز أن يحج الرجل دون تصريح للسفر إلى الحج ويحتج بأن الحجاج يحتاجون إلى من يعلمهم أمور دينهم، وخاصة إذا كان هذا الذي يسأل من طلبة العلم؟ ما ينبغي للإنسان أنه يعني يخالف التعليمات التي تصدر من ولاة الأمور والتي يرون فيها المصلحة في ضبط الحجاج، ولكنه إذا كان فيه نفع يمكن أن يتقدم يعني بالجهة أو بالطريقة التي يمكنه أن يتقدم بها من أجل أن يسمحوا له من أجل هذه المهمة. هل يجوز للرجل أن يمنع المرأة الذهاب إلى المساجد لصلاة التراويح؟ قلنا فيما مضى الحديث عام لا يتعلق لا بالتراويح ولا بغير التراويح، يمكن تخرج التراويح، يمكن تخرج للجماعة، يمكن تخرج تصلي يعني فيه ركعتين في الضحى، ومطلق التراويح يعني هي كغيرها، يعني لا تمنع النساء من الذهاب المساجد لا للتراويح ولا لغير ذلك. المرأة إذا أدت فريضة الحج هل الأفضل لها أن تبقى مع أبنائها أم تذهب لأداء الحج؟ والله لا شك بقاها مع أبنائها حيث يكونون بحاجة إليها لا شك أنها أولى. هل صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي؟ نعم، إذا كانت قادرة على الصلاة في المسجد النبوي ولكنها تركت من أجل أن تحصل الأفضل فإنها تحصل ذلك. مثل الرجل لو جاء وصلى ثم ذهب وصلى النافلة في بيته مع قدرته على الصلاة في المسجد النبوي يحصل أكثر من الصلاة في المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل لأنه كان يصلي في بيته النافلة ثم يخرج وتقام الصلاة، ثم إذا صلى انصرف إلى بيته وصلى الراتبة في البيت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو في هذا المسجد الذي قال فيه صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجمع في المسجد مرتين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجمع في المسجد مرتين. باب في الجمع في المسجد مرتين. مقصود من هذه الترجمة أن تكرر الجماعة في المسجد أنه سائق، يعني إذا كان ذلك ليس مقصودا من الجماعة الثانية أن تتأخر عن الجماعة الأولى، وإذا كان إذا كانت الجماعة الثانية مقصودة في التأخر عن الجماعة الأولى وأنها لا تصلي معها بل تصلي وحدها فهذا لا يجوز. وعلى هذا فالجمع في المسجد مرتين أو إقامة جماعتين في المسجد إن كانت الجماعة الثانية جاءت من غير قصد بل كان السبب هو فوات الصلاة وأن الذين جاءوا متأخرين سبقوا في الصلاة وجاءوا وقد سلم الإمام فلهم أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد. وإذا كانت الجماعة الثانية لا تريد أن تصلي وراء الجماعة الأولى أو مع الجماعة الأولى بل تريد أن تصلي وحدها فهي تتأخر عن الصلاة في الجماعة الأولى من أجل أن تقيم جماعة ثانية فهذا لا يجوز، لأن فيه التفرق والاختلاف وعدم الاجتماع. ولهذا فقد كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لما تولى على الحجاز وكانت مكة يصلي فيها أربع جماعات، الحنفية يصلون على حدة والمالكية على حدة والشافعية على حدة والحنابلة على حدة ولكل مقام حول الكعبة، وقال هذا مقام الحنفي وهذا مقام الشافعي وهذا مقام الحنبلي وهذا مقام المالكي، وكل وتقام هذه الجماعة والذين يتبعون المذهب الآخر يعني لا يصلون معها ينتظرون جماعتهم. فكان من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أن أنهى يعني هذا التفرق وجمع الناس على إمام واحد فهذه الجماعة المذمومة التي هي مقصودة في التفرق قصدها التفرق وعدم صلاة بعضهم وراء بعض. ومن المعلوم أن هذا العمل الذي هو التفرق غير سائغ، ولو كان الأئمة الأربعة موجودون في زمن واحد لصلى واحد منهم إمام والباقون مأمومون، ولا كل واحد يصلي وحده، وليس كل واحد يصلي وحده. فإذا هذا العمل الذي كان يحصل من بعض الأتباع من التفرق وعدم صلاة بعضهم وراء بعض هذا من التفرق المذموم الغير الجائز. وعلى هذا فإقامة الجماعة في المسجد مرتين إن كان المقصود من الجماعة الثانية إذا كان الجماعة الثانية مقصود إقامتها وأنها لا تريد أن تصلي مع الجماعة الأولى فهذا لا يجوز. وإن كان الذين جاءوا للصلاة كانوا يريدون الجماعة الأولى ولكنهم سبقوا وفاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة ثانية. وهذا هو الذي أورده أبو داود أو ترجم له أبو داود، يعني معناه إقامة الجماعة الثانية التي سائغ إقامتها، وذلك بأن يكون الإنسان فاتت الصلاة أو جماعة فاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الرجل يعني خير من صلاة وحده، وصلاة الاثنين الثلاثة أفضل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أفضل. فعموم ذلك يدل على يعني جواز إيجاد الجماعة الثانية إذا لم يكن مقصود إقامتها بعدم الصلاة مع الجماعة الأولى. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، يعني بعد ما صلى الناس أبصر رجلا يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني معناه من يتصدق عليه فيصلي معه فيحصل له فضل الجماعة ويحصل له أجر الجماعة بوجود ذلك الذي صلى معه. وقال وسمى ذلك صدقة لأن فيه إحسانا إليه وفي زيادة ثوابه وأجره، لأن صلاته في الجماعة أعظم من صلاته لو صلى وحده، فإذا في إيجاد الجماعة بالصلاة معه صدقة عليه وإحسان إليه بكونه يضاعف أجره ويزيد ثوابه، يضاعف أجره ويزيد ثوابه. الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، وقد يفهم من هذا أو يفهم من هذا أنه بدأ بالصلاة، فدل هذا على أن الجماعة يمكن أن تكون أن توجد ولو لم يكن من أولها، بل يمكن أن يكون بعد الدخول فيها تكون الجماعة بأن يكون واحد يصلي ثم يأتي إنسان ويدخل معه ويصلي جماعة، يصلي معه جماعة. وهذا الحديث يدل على هذا، ويدل عليه أيضا فعل ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عند خالته ميمونة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قام وتوضأ وصلى ودخل في الصلاة، فقام ابن عباس ويتوضأ وجاء وصلى عن يساره، وقف عن يساره فأداره عن يمينه. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وحده ثم دخل معه ابن عباس فصارت الجماعة. فهذا يدلنا على أنه لا يلزم أن تكون الجماعة لا تكون إلا من بدايتها وأنها من أولها، بل يمكن أن تكون بعد بدايتها كما يرشد إليه هذا الحديث، وكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي الحديث أيضا أن أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، لأنه قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فدل هذا على أن الجماعة أقلها اثنان، لأن صلاة رجل معه صلاة رجل معه يعني صلاة رجل معه كان بذلك جماعة، صار بذلك جماعة، واحد مع واحد صاروا جماعة، فإذا أقل الجمع اثنان أو أقل الجماعة اثنان، وأقل الجماعة اثنان في عند الفقهاء، وفي الجماعة يعني في صلاة الجماعة أقلها اثنان، كما أن أقل الجمع عند الفرضيين اثنان أيضا. أقل الجمع عند الفرضيين اثنان. والله عز وجل يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وأقل ما أقل عدد يحجب الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس هو اثنان. لا يلزم أن يكون ثلاثة بل إذا وجد اثنان حجباها. فأقل الجمع في الفرائض اثنان. وأقل الجمع أو الجماعة في الفقه وفي الصلاة اثنان إمام ومأموم. وهذا الحديث يدل على ذلك لأنه قال من يتسبق على هذا فيصلي معه. وفيه دليل على ما ترجم له المصنف من أنه يمكن أن تكون أن تقام جماعة إذا كان ليس مقصودا الاختلاف. وهذا الحديث يدل على ذلك. وتبويب أبي داود رحمه الله يعني في على ذلك واستشهاده بالحديث يبين أنه يرى أن الجماعة يمكن أن تقام مرتين في مسجد واحد لأنه ترجم وأورد الحديث الدال على الترجمة فبعض أهل العلم قال إنه إذا فاتت الجماعة فإن كل يصلي وحده ولا يصلون جماعة. وهذا الحديث حجة عليهم وكذلك الحديث الآخر الذي هي صلاة الرجل مع الرجل خير أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وهكذا وكلما كان أكثر هو أحب إلى الله عز وجل. إذن هذا الحديث الذي معنا واضح الدلالة على جواز إقامة جماعة ثانية فيما إذا كان الذين حضروا للصلاة قد فاتتهم الصلاة وسبقوا بها فلهم أن يجمعوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الجماعة ولو عن طريق التصدق فهو يدل على أنه إذا لم يكن حاجة إلى الصدقة فإن الجماعة سائغة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يصلى مع الرجل الذي صلى وحده أو جاء وحده فإذا جاء اثنين لا يقال لكل واحد صلي على حدة أنت صلي على حدة وأنت صلي على حدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن يحسن إلى من كان واحدا أن يصلى معه. فإذا جاءوا اثنين وصلوا مع بعض هم ليسوا بحاجة إلى صدقة فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد. لكن كما قلت إذا لم يكن مقصود التخلف عن الجماعة الأولى وإنما كان الذين جاءوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة وسبقوا بها فلهم أن يقيموا جماعة ثانية وأن يصلوا جماعة ثانية. وكما قلت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فكيف لا يسوغ لمن كانوا جماعة فاتتهم الصلاة أن يصلوا جماعة بل يرشدون إلى أن كل واحد يصلي على حدة. ثم أيضا فيه صلاة المتنفل خلف المفترض لأن ذاك الذي يصلي مفترض وهذا الذي يصلي معه ويتصدق عليه هو متنفل. ويجوز أن يكون المتنفل هو الإمام ويجوز أن يكون المفترض هو الإمام لأن صلاة المفترض خلف المتنفل جاءت السنة بها وصلاة المتنفل خلف المفترض جاءت السنة بها. وصلاة المفترض خلف المتنفل يدل عليها هذا الحديث ويدل عليها حديث الرجلين الذين في مسجد الخير بعد صلاة الصبح والذين جاءوا صلوا في رحالهما وجاءوا وجلسوا في المسجد. وسيأتي الحديث يعني قريبا ففيه صلاة المتنفل خلف المفترض. أما صلاة المفترض خلف المتنفل ففعل معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في هذا المسجد ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، هو إمام وهو مأمون، فتصح إمامة المفترض صلاة المفترض خلف المتنفل وصلاة المتنفل خلف المفترض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان الأسود. عن سليمان الأسود هو صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه والترمذي. أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنية أبو سعيد وبنسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. ثم أدرك الجماعة نعم يصلي معهم، يعني معناها أن الإنسان إذا صلى وحده أو صلى مع جماعة ثم جاء وأدرك الجماعة تصلي فإنه يصلي معه، فتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة، تكون الأولى فريضة والثانية نافلة، لأنه أدى الفرض بصلاته الأولى سواء كان وحده أو في جماعة، لكنه إذا وجد جماعة تصلي فله أو يشرع له أو يسن له أن يصلي معهم ولا يجلس والناس يصلون في المسجد، جالس في المسجد والناس يصلون، لأن هذه هيئة مستنكرة، ويعني من يفعلها يساء به الظن، يعني كون الناس يصلون وهو جالس هذا شيء يعني لا ينبغي. أورد أبو داود رحمه الله حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في ميناء في مسجد الخير في حجة الوداع، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم وإذا برجلين قد جلسا في ناحية المسجد ما صلوا، الناس يصلون وهم ما صلوا، فرأهم يعني جالسان فرأهم جالسين وهم ولم يصلي مع الناس، فدعا بهما طلب أن يأتوا، فأتي بهما ترتعد فرائصهم لا يدرون إيش المصيبة، يعني خشوا وخافوا أن يكون يعني حصل يعني لهم شيء خطير. وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا مع رفقه وقربه من الناس وسهولته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يهابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال يعني أنه ما ملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال له وهيبة له عليه الصلاة والسلام. وكان لا يستطيع أن ينظر إليه إجلال له وهيبة له صلى الله عليه وسلم، فهذا هذان الرجلان وجاء ترتعد فرائصهما، والفرائص هي في الدابة يعني بين الكتف وبين الجنب، يعني إذا كان هناك يعني تحرك تضطرب، ويحصل ذلك لمن حصل له خوف ولمن حصل له ذعر، فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا، قال إن صلينا في رحالنا إن صلينا في رحالنا. وصلاتهم في الرحال يحتمل أن تكون أن يكون كل واحد صلى وحده، أو أنهم صلوا مع بعض، أو أنه صلى جماعة مع من كان معهم في الخيام، لأنهم كانوا نازلين في ميناء حجاج، ومن المعلوم أن الحجاج يصلون جماعات كثيرة، كل مجموعة مع بعض كل مجموعة يصلون مع بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد الخير يؤم الناس ويصلي للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال صلينا في رحالنا، والمقصود بالرحل هنا المنزل، ويحتمل أن يكون صلوا فرادى، وأن يكونوا صلوا جماعة، وأن يكونوا صلوا هم مع يعني مع بعضهما، وأن يكونوا صلوا هم وغيرهم، يعني صلوا في الرحال يعني في مساكنهم. ومن المعلوم أن الناس في ميناء يكونوا في خيام، والخيام يصلي بعضهم مع بعض، كل مجموعة من الناس يصلي بعضهم مع بعض. فقال عليه الصلاة والسلام إذا لا تفعلوا، يعني إذا حصل أنكم صليتم في رحالكم وأتيتم والإمام لم يصلي فصلي معه، تكن لكما نافلة، تكن لكما نافلة، يعني هذه اللي تصليانها تكون نافلة، لأن الفريضة هي الأولى. إذا دخل وقت وصلى الإنسان الفرض سواء كان وحده أو في جماعة هذه الفرض أدى، ما يأتي بعد ذلك يكون نافلة. ثم أيضا فيه يعني الحديث مطلق يدل على أن أي صلاة يعني أنها يمكن أن تعاد بدون استثناء صلاة، وبعض أهل العلم يستثنى المغرب والفجر والعصر، وقال أن المغرب ثلاثية والعصر يعني لا يصلى بعدها والصبح لا يصلى بعدها، لكن الحديث هو في صلاة الصبح، الحديث أو القصة في صلاة الصبح، لأن كما سيأتي في الرواية الثانية أنه كان في صلاة الصبح، ومعنى هذا أنه ولو كان وقت نهي فإن هذه مستثنات لأنها لها سبب، وهذا سبب وهو وجود الجماعة، فدل هذا على أن إعادة الجماعة الثانية يعني بعد صلاة الفجر بعد أن كل إنسان صلى الفجر أنه لا بأس بذلك، لأنه جاء في السنة ما يدل عليه، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يخص منه ما له سبب، وهذه الصلاة هي ذات سبب لأن السبب هو وجود الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الناس أو أرشد هذين الرجلين وأنكر عليهم كونهما جالسين لم يصلي مع الفجر، وأنه كان عليهما أن يدخل معه في الصلاة. فإذا هذا الإرشاد بقوله إذا صليتما واتتما والإمام لم يصلي فصلي معه تكن لكما نافلة، جميع الصلوات تدخل تحت هذا الإطلاق، سواء كانت بعدها نهي كالصبح والعصر والعصر أو ثلاثية كالمغرب. والحديث جاء في صلاة هي ما بعدها وقت نهي، فدل ذلك على استثناء يعني مثل هذه الصلاة من النهي. وفيه أيضا صلاة المتنفل خلف المفترض كما عرفنا، صلاة المتنفل خلف المفترض. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يعلى بن عطاء، عن يعلى بن عطاء وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. البخاري في جزء القراءة، في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن جابر بن يزيد بن الأسود وهو صدوق، صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه يزيد بن الأسود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بمنى بمعناه. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه بيان أن تلك الصلاة أنها الصبح وأنها بمنى والباقي بمعناه، يعني بمعنى الحديث المتقدم، لم يسق لفظه وأحال على الحديث المتقدم وقال بمعناه وأتى بالشيء الجديد وهو أن الصلاة هي صلاة الصبح وأنه كان بمنى يعني في حجة الوداع. قال حدثنا ابن معاذ، ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، هو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أو أبو داود بن ماجه. نعم نعم صحيح، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه، عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه، وقد مر ذكرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر رضي الله عنه أنه قال جئت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت. فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث يزيد بن عامر رضي الله عنه أنه جاء وقد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان قد صلى في منزله فجلس، وكان يظن أنهم قد صلوا، هو صلى في منزله وجاء ويظنهم قد صلوا فوجدهم لم يصلوا وجدهم يصلون فجلس لأنه قد صلى أدى ما عليه ولم يعرف الحكم فجلس. ولما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقال ما لك يا يزيد ألم تسلم؟ يعني ألست من المسلمين؟ والمسلم يصلي مع الناس لا يتأخر عن الصلاة ولا يكون له هيئة تغاير هيئة الناس، وهذا فيه يعني أن الذي يكون في المسجد جالسا والناس يصلون أنه يساوي به الظن، ولهذا أنكر عليه وقال ألم تسلم يا يزيد؟ كيف تكون جالسا والناس يصلون؟ كيف تكون جالسا والناس يصلون؟ فقال يا رسول الله إني قد صليت في منزلي وكنت ظننت أنكم قد صليتم. فقال عليه الصلاة والسلام إيش كان؟ إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم وإن كنت قد صليت. إذا جئت إلى المسجد، إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم. إذا جئت إلى الصلاة ووجدت الناس أي لم يصلوا فصلي معهم، تكون لك نافلة. وإن كنت قد صليت، وإن كنت قد صليت يعني فصلي معهم وإن كنت قد صليت، تكون لك نافلة، تكون لك نافلة، يعني هذه التي أدركتها تكون لك نافلة وهذه مكتوبة أي السابقة، ويحتمل العكس. وإذا كانت الثانية هي النافلة والأولى هي المكتوبة فلا إشكال، لأنه مطابق للأحاديث التي يعني الحديث الذي قد مر، الحديث الذي قد مر، ولأن الإنسان عندما يصلي بنية الفرض وصلى الفرض فصلاته قد أداها وحصل منه أداء الصلاة ووجد منه أداء الصلاة، فتكون الثانية نافلة. أما أن تكون الثانية يعني هي المكتوبة والأولى هي النافلة فهذا لا يستقيم، من جهة أن الإنسان قد صلى الفرض وقد أدى ما عليه ونوى الفرض، وهذه تكون له نافلة اللي هي الثانية. فإذا كان المقصود بالنافلة هي الثانية والمكتوبة هي التي صلىها من قبل فلا إشكال، وهو مطابق للحديث المتقدم. وإن كان يعني العكس فإنه يكون فيه مخالفة للحديث السابق، ولا والحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، ولو كان صحيحا فإن ذلك مقدم عليه، لكن كون النافلة هي الثانية والمكتوبة هي الأولى وهو لفظ محتمل فيرد المحتمل إلى الواضح الجلي ويرد المتشابه إلى المحكم، وبذلك تتفق الأحاديث ولا يكون بينها اختلاف، ويكون الحديث يشهد له ما تقدم. إذا كان المقصود أن الثانية النافلة والأولى هي الفريضة فإن الحديث يصح يعني للأحاديث الأخرى التي دلت على ذلك وإن كان في إسناده من هو متكلم فيه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معن بن عيسى، عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن السائب، عن سعيد بن السائب وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه، ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه، ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه. عن نوح بن صعصعة، عن نوح بن صعصعة وهو مقبول مستور، وهو مستور أخرج أبو داود، مستور أخرج حديثه أبو داود. عن يزيد بن عامر، عن يزيد بن عامر، عن يزيد بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود، وحديثه أخرجه أبو داود. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب أن يقول حدثني رجل من بني أسد، حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا، فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذلك له سهم جمع. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأنه جاء قال له رجل أني أصلي في منزلي ثم أجد الجماعة يعني فأصلي معهم فيكون في نفسي شيء، يعني من كونه أعاد الصلاة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه سألنا، نعم سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له له سهم جمع، ذلك له سهم جمع، ذلك له سهم جمع يعني له نصيب من الجماعة، يعني له نصيب من الجماعة، يعني هذه الصلاة التي صلاها ويعني مع الجماعة له نصيب من صلاته مع الجماعة، وفسر بتفسيرة أخرى لكن هذا أقربها. أيوة. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح هو المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال قرأت على ابن وهب. قال قرأت على ابن وهب وابن وهب عبد الله وعبد الله المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. عن عمرو. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير. عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عسيف بن عمرو بن مسيب. عن عسيف بن عمرو بن مسيب وهو مقبول. مقبول أخرج أبو داود. نعم. مقبول أخرج حديثه أبو داود. عن رجل من بني أسد بن خزيمة. عن رجل من بني أسد بن خزيمة وهو مجهول. مجهول. يعني هو مبهم. وهو مجهول. أخرج حديثه أبو داود وحده. أو لا يعني. ما أعرف. أو ما أعرف. ما أعرف. نعم مجهول. أيوه. عن أبي أيوب الأنصاري. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وخالد بن زيد وزيد بن خالد. خالد بن زيد. خالد بن زيد. خالد بن زيد. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك الجماعة أيعيد؟ قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة أنه قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ثم أرد أبو داود رحمه الله ترجمة باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟ باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد، يعني هل يعيد أو لا يعيد؟ وأورد أبو داود رحمه الله وأورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه من هو الذي سليمان بن يسار سليمان بن يسار مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر وهم على البلاط على البلاط أي مكان أيوه وهم يصلون وهم يصلون إيش فقط فقلت ألا تصلي معهم وقلت ألا تصلي معهم يعني هو على البلاط يعني ما صلى وهم يصلون فقال لا تصلي معهم قال سمعت رسول الله قال قد صليت نعم قال قد صليت نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وهذا يعني بظاهره يخالف ما تقدم من الأحاديث التي أن الإنسان يصلي أن الإنسان يصلي يعني الجماعة الثانية يصلي الثاني ولكن تكون له نافلة والأولى هي الفريضة وعلى هذا فيحمل ما جاء في حديث ابن عمر على ما إذا كان المقصود أنه يعني يعيدها ويكررها وأن الإنسان يصليها ويكررها يعني من غير أن يكون لها سبب أما ما جاء من الأحاديث المتقدمة فهي إعادة الجماعة بسبب ما هو كل إنسان صلى الظهر ثم روح يصلي الظهر مرة ثانية ثم يصلي مرة ثالثة وهكذا وإنما صلى ثم وجد الناس يصلون يصلي معه فإذا تلك التي لها سبب يصليها الإنسان ولا حديث تعمل على ولا يعني حيث أمكن التوفيق بينها يوفق بينها فيقال إن الصلاة هي كانت لها سبب كان يكون وجد الجماعة يصلي معها لا بأس بذلك وإن كان أنه ما كان هناك سبب وإنما يريد أن يكرر الصلاة فهذا لا يجوز ليس الإنسان يصلي الصلاة مرتين ما يصلي الظهر مرتين على أنه يعني على أنها فريضة يصليها على أنها فريضة ويكررها على أنها فريضة ليس له ذلك لكن حيث تكون هناك جماعة وهناك سبب يقتضي ذلك فيصلي فتكون الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة وعلى هذا فالتوفيق بين حديث ابن عمر هذا وبين ما تقدم من الأحاديث محمول على أن المقصود يعني في الحديث السابقة ما كان له سبب، وهذا يعني على ما ليس له سبب. قال حدثنا أبو كامل. قال حدثنا أبو كامل. ومن المعلوم أن هذه جماعة ثانية، لكن لعل ابن عمر ما بلغه تلك الأحاديث التي يعني فيها أن الجماعة تعاد، ولكن لسبب وعلى أن الثانية نافلة وليست فريضة. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري. فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حسين. عن حسين بن ذكوان المعلم. نعم. حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في جماع الإمامة وفضلها. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: ويا باب جماعي أو جماعي الإمامة وفضلها، يعني يصلح جماع ويصلح جماع، والمقصود من ذلك يعني ما يجمع الأبواب المتعلقة بالإمامة. وهذه طريقة أبو داود رحمة الله عليه، أنه يجعل الأحاديث التي تتعلق في موضوع واحد يجمعها، ولكن يجعلها تحت أبواب متعددة، يجعلها تحت أبواب متعددة، مثل ما عرفنا في كتاب الطهارة أنه ما جعله كتبا، وغيره يجعل الوضوء له باب، والطهارة والغسل الجنابة له باب، والحيض له باب، وهو جعل كل ما يتعلق بالطهارة كتابا واحدا بدون أبواب بدون كتب، لم يكرر الكتب، ولكنه يجعل كل مجموعات متصلة مع بعض، الأبواب المتعلقة بالغسل الجنابة مع بعض، والأبواب المتعلقة بالحيض مع بعض، والأبواب المتعلقة بالوضوء مع بعض، وهكذا. وهكذا في الصلاة، يعني أولا ذكر المواقيت، ثم ذكر بناء المساجد وما يتعلق بالمساجد وأحكام المساجد، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجماعة وفضل الجماعة، ثم بعد ذلك ذكر قبله ذكر الأذان. نعم أذان. ثم ذكر الأذان، ثم ذكر الجماعة وفضلها، ثم ذكر يعني بعد ذلك التشديد في تركها، لا هذا يتبع الجماعة، ثم ذكر هنا ما يتعلق بالإمامة، ثم ذكر ما يتعلق بالإمامة، ثم بعد ذلك يذكر ما يتعلق بما يصلى فيه، يعني اللباس والسترة وما يتعلق بها والذي يصلى عليه. فهنا عبر قال: جماع الإمامة وفضلها، أو جماع الإمامة وفضلها، يعني ما يجمع، يعني ما يتعلق بالإمامة وما يتعلق بفضلها. ولكن هذا الباب أورد تحته حديثا، ولكن أورد حديثا عاما، أورد حديثا عاما، والتي ستأتي في الأبواب القادمة أحاديث خاصة، أحاديث خاصة محددة معينة. وهنا يعني يتعلق بما يجمع يعني أمورا أو شيئا عاما في الإمامة، وكذلك فضل الإمامة. فأصاب الوقت، فأصاب الوقت فله ولهم، وإن انتقص شيء من ذلك شيئا، نعم، وإن انتقص من ذلك شيئا فلهم وعليه، فعليه ولهم، فعليه ولا عليه، فعليه ولا عليهم، يعني أن الخلل يعني يكون عليه والنقص عليه، وليس عليهم من النقص شيء، ولكن إن حصل إحسان فهو له ولهم. ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث يصلون لكم، يعني في يعني الأمراء يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وكذلك الحديث الذي جاء عن عثمان، لا ترجع عن عثمان رضي الله عنه، ذكره البخاري في صحيحه، لما حصر في داره وصار يصلي بالناس، واحد من هؤلاء الذين خرجوا عليه جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. قال: فماذا تأمرنا؟ قال: الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. لكن الذي يطابق ما نحن فيه والذي معنا: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم. الإحسان مشترك والفضل مشترك، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني لكم الثواب ولكم الأجر، وعليهم ما أساءوا، وعليهم إثم ما أساءوا وما قصروا وما نقصوا. أورد حديث عقبة قال: من أصاب من أما الناس فأصاب الوقت، نعم، فأصاب الوقت فله ولهم. ويعني المقصود من ذلك يعني ليس هو الوقت، وإنما يعني كل ما يتعلق من ما هو مطلوب في الصلاة، إن وجد منه إحسان فالإحسان له ولهم، وإن وجد منه نقص وخلل سواء يتعلق في الوقت أو في غيره فإنه له وعليهم، عليه ولهم، لا له ولا إيش؟ فعليه ولا عليه، فعليه ولا عليه، يعني ذلك النقص عليهم، عليه هو وليس عليهم منه شيء، بل هم ليس لهم إلا الخير، وإن وجد إساءة فهي تخصه وتقتصر عليه ولا تتعداه إلى غيره. أيوة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري أبو الربيع، وثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب. عن ابن وهب تقدم ذكره، يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن حرملة. عن عبد الرحمن بن حرملة وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي علي الهمداني. عن أبي علي الهمداني واسمه ثمامة بن شفي. ثمامة بن شفي ثقة، أخرج له وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية التدافع على الإمامة. قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: حدثنا مروان قال: حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم، عن سلامة بنت الحر رضي الله عنها أخت خرشة بن الحر الفزاري، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ثم ورد أبو داود رحمه الله يترجم باب في كراهية التدافع على الإمامة، يعني المقصود من ذلك يعني أن يكون الناس يجتمعون ثم يريدون من بعضهم أن يصلي بهم، فكل يعني يمتنع يعني إما لعدم معرفته بأحكام الإمامة أو يعني لما عنده من نقص بسبب ذلك. هذا هو المقصود بالتدافع. وقد أورد فيه أبو داود حديث سلامة بنت الحر. سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. كل واحد يصلي ثم يعني يمضي وقتهم ما تقدم أحد يصلي. قوله من أشراط الساعة يعني جمع شرط, وهو العلامة, والشرط هو العلامة. من أشراط الساعة يعني من علامات الساعة, والأشراط جمع شرط, والشرط هو العلامة, والشرط هو العلامة. فمن أشراط الساعة هي من علاماتها. لكن الحديث غير ثابت لأن فيه مجهولان. نعم رشاد. لكن من حيث الفقه يعني بارك الله فيك قد يتدافع الناس يعني تواضعا وهو عدم معرفة وإتقانا, لكن يرى أنه غير أفضل منه فما يريد يتقدم. هو من يكون أقرأ من غيره, من يكون أقرأ من غيره إذا طلب من يتقدم عليه أن يتقدم. قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي. هارون بن عباد الأزدي مقبول, مقبول أخرجه أبو داود, مقبول أخرج حديثه أبو داود. عن مروان, عن مروان بن معاوية وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ, وتدليس أسماء الشيوخ يعني كونه يعني يذكر شيوخه بصيغ مختلفة, فقد يتوهم أن الشخص الذي يذكره غير معروف مع أنه معروف, وذلك بأنه ذكره في غير ما اشتهر به. وهذا من أنواع التدليس, يعني في تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. تدليس الشيوخ يعني ما في سقوط أحد, ولكن يذكر شيخه بغير ما اشتهر به, يعني يذكر اسمه واسم جده أو اسم كنيته واسم أبيه إذا كان يعني ليس مشهورا بها, فهذا يسمى تدليس الشيوخ. وكان معاوية مروان بن معاوية هذا يعني معروف بتدليس الشيوخ, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثتني طلحة أم غراب. قال حدثني طلحة أم غراب وهي مجهولة أخرج حديثها, لا يعرف حالها. أخرج حديثها أبو داود وابن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم. عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم يعني لبني فزارة, وهي أيضا لا يعرف حالها. أخرج حديثها أبو داود بن ماجه. نعم أبو داود بن ماجه. عن سلامة بنت الحر. عن سلامة بنت الحر وهي صحابية أخرج لها أبو داود بن ماجه. أخرج لها أبو داود بن ماجه. صحابية أخرج حديثها أبو داود بن ماجه. يعني الثلاثة كلهم أخرج حديثهم أبو داود بن ماجه, والمرأتان اللتان دونها كل منهما لا يعرف حالها, يعني فالحديث يعني غير صحيح. قال رحمه الله تعالى. الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم, نفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ, ما هو حد المعرفة المجملة الصحيحة بالله تعالى؟ الإنسان يعني يتعلم يعني من أمور دينه ومن العقيدة يعني ما لا بد منه. ومن الأشياء التي يمكن أن يقال أنها يعني يناسب أن تكون جوابا لهذا السؤال, أن الإنسان يطلع على كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها, الأصول الثلاثة وأدلتها, لأن هذا كتاب مختصر يشتمل على الأمور التي لا بد منها, وهو مبني على أصول ثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم, التي هي موضوع سؤال القبر. يعني الإنسان يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وهذا الكتاب الصغير الحجم العظيم النفع العظيم الفائدة هو يبين هذه الأصول الثلاثة بالأدلة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رجل تطهر في بيته ثم خرج للصلاة في المسجد فوجد الجماعة قد صلوا، ثم أنشئت جماعة ثانية فلم يصلي معهم بل صلى منفردا، فهل يكون له أجر الصلاة مع الجماعة الوارد في الحديث فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك؟ والله يرجى له ذلك، لكن كونه يوجد جماعة ثانية وناس يعني جماعة يصلون عليه أنه يصلي معهم، لأنه يعني أمكن وجود الجماعة، والإنسان يصلي وحده إذا ما كان هناك جماعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد الجماعة، وأن ذلك الذي يصلي وحده قال من يصدق على هذا ويصلي معه، وكونه يصلي مع الناس ويصلي جماعة خير له وأولى، وإن كان يحصل الأجر بنيته وقصده، لكن كونه يعني يجد الجماعة ولا يصلي معهم هذا ما هو طيب. ما الحكم الشرعي فيما جرت عليه عادة النساء في ليلة عرسهن من لبسهن بدلة تكون خاصة بتلك المناسبة من كونها بيضاء مزخرفة كبيرة الحجم؟ والله إذا كان يعني شيء ليس معروفا عن الكفار وليس يعني مما يعني اختص به الكفار وما جاء الكفار، يعني لا بأس بأن تلبس المرأة ما شاءت يعني في التجمل لزوجها سواء كان في أول ليلة أو في غير ذلك. فضيلة الشيخ المكرم، كيف ترى بمن صلى الجماعة فوق سقف المسجد، وهل يعتبر هذا داخل المسجد وهل تصح صلاته؟ نعم، وأي مانع يمنع من ذلك؟ أي مانع يمنع من ذلك؟ يصلى في سطح المسجد وفي البدرون إذا كان في بدرون تحت المسجد لا بأس بذلك، وكله يقال لمسجد، لأنه يعني سقف المسجد مسجد وله حكم المسجد. متى يبتدئ غسل الجمعة، بعد صلاة الفجر أم بعد الإشراق؟ سبق أن مر بنا الحديث، وقد قال أبو داود يعني أن الإنسان إذا طلع الفجر واغتسل يوم الجمعة فيجزئه عن الجمعة ولو كان عن جنابة، يعني معناه أنه من طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ بالفجر، وأبو داود ذكر هذا من تفقهه وفقهه، لأنه أشار قال أبو داود إذا اغتسل المرء بعد طلوع الفجر يوم الجمعة أجزأه عن الجمعة ولو كان قد أجنب، يعني معناه ولو كان أنه يعني أجنب وطلع الفجر وهو عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر يجزئ عن الجمعة وعن عن الجنابة وعن الجمعة. الحاصل أن وقته من طلوع الفجر، لأنه اليوم يبدأ بطلوع الفجر. بعض الناس لا يرون الهجر مع أهل البدع والمعاصي في هذا الوقت، وقالوا إن ذلك كان في زمن التشريع فقط، فما هو الحق؟ ليس هذا بصحيح، زمن التشريع هو زمن الهجر، وبعد ذلك لا يكون في الهجر يتبع المصلحة ويتبع الفائدة، إذا كان يترتب عليه مصلحة أو فائدة فينبغي أن يفعل في كل وقت وفي كل حين. يسأل عن صحة حديث تفاءلوا بالخير تجدوه. لا أعرف عنه شيئا. في الحديث الإثم ما حاك في نفس صدرك وكرهت أن أو في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هل هذا لكل شخص أم لأهل العلم والتقوى؟ يعني كما هو معلوم الإنسان إذا إذا إذا تردد في شيء ونفسه مين مطمئنة إلى شيء يعني عليه أن يسأل العلم إذا كان ليس بعالم، إذا كان ليس بعالم. وأما إذا كان يعني متردد يعني في شيء هل هو يعني يكون من أهل العلم ويكون عنده معرفة وتردد في شيء، وهل يعني هو سائغ وغير سائغ، هل يعني مباح وغير مباح، هذا إذا كان من العلم. وأما إذا كان من غيره فعليه أن يسأل، ولكن إذا كان يعني شيء ما اطمأنت إليه النفس وشيء يعني مرتاح إليه ويعني وفيه يعني شيء من المحاذير فتركه أولى، كما جاء في الأثر أو الحديث لا أتذكر الآن هو حديث الأثر، وقد ذكره النووي في كتاب رياض الصالحين، لا يبلغ يكون رجل المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا بس بعض الناس يمكن أن يتردد في شيء يعني سائغ لا إشكال فيه، يعني سائغ وقد يكون متفقا عليه ولكن لجهله ما يعرف الحكم الشرعي فيكون في نفسه من شيء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكريمته؟ قال: فراشه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة، يعني من الذي يكون أولى من غيره بأن يقدم في الإمامة في الصلاة بحيث يكون إماما للناس يصلي بهم، من هو الأحق ومن هو الأولى؟ وقد أورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق ببيان من هو الأولى، ومحصلها أنه يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا. وقد أورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، أول هذه الأحاديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقيل إن المراد بالأقرأ هو الذي يكون أكثر حفظا وأخذا للقرآن، وقيل هو الذي يكون أحسن قراءة، ثم بعد ذلك قال: ثم الحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث: ثم أعلمهم بالسنة. والمراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الشرعية ومعرفة أحكام الصلاة وما هي الأمور المطلوبة في الصلاة بحيث يكون على علم بها لو حصل يعني شيء من السهو فإنه يعرف أحكام الصلاة. وقال بعض أهل العلم أن قوله إن يأم القوم أقرأهم لكتاب الله لا يكون مقصود من ذلك من يكون أكثر حفظا وإن كان لا يعلم شيئا في السنة ولا يعرف شيئا من الأحكام، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعنون بكتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وتأملا وفقها وتعلما وتعليما. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان كما في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومعنى هذا أنهم كانوا يعنون بمعرفة القرآن وما اشتمل عليه القرآن، وكذلك أيضا العلم بالسنة ومعرفتها ومعرفة أحكام الشريعة، بل قد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتناوبون رعاية الإبل، وكذلك العمل في بساتينهم بحيث ينزل أحد الجيران في البساتين، كما حصل من عمر رضي الله عنه وجاره الأنصاري، وكما كان كما جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، والذين لا يذهبون لرعي الإبل يكونون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الذي قد غاب يعلمونه أو يعرف عن طريقهم الشيء الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الذي غاب فيه. فكانوا معنيين بالقرآن وبالسنة، ومعنيين بالفقه، الفقه في الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى هذا فإن السنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل. وعلى هذا فيقدم الأقرأ إذا كان عالما بالسنة وعنده علم بأحكام الصلاة، وأما إذا لم يكن عنده علم وإنما كان مجرد قارئ ومجرد حافظ وليس متمكنا وليس عالما بأحكام الصلاة وليس عنده الفقه والعلم، فإن من يكون عنده شيء من القرآن ولكن عنده الفقه في السنة وعنده العلم بالأحكام الشرعية وعنده العلم بأحكام الصلاة بالذات، فإنه يقدم على غيره. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه، مع أنه المشهور بكونه أقرأ الصحابة أبي بن كعب، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه. ولكن أجاب العلماء عن هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعنون بالقراءة ويعنون بفهم القرآن وكذلك بالعلم بالسنة، فكان أبو بكر رضي الله عنه هو المقدم على غيره في ذلك. وإن كان يعني بعض الصحابة قد اشتهر في القراءة كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال إن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه فيه إشارة إلى خلافته وإلى أنه الأحق بالأمر من بعده، ولهذا فهم ولهذا ذكر ذلك عمر رضي الله عنه مستقيفة حيث قال: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وعلى هذا فإن الأحق هو الأقرأ إذا كان عنده علم بالسنة وعنده علم بأحكام الصلاة وبالفقه، ولكنه إذا كان مجرد حافظ وليس عنده علم بالسنة فإن من يكون أقل منه حفظا وأقل منه جمعا للقرآن وهو عالم بالسنة يكون مقدما على ذلك الذي هو مجرد حافظ وليس عنده فقه في الدين ولا معرفة بالسنن. وقوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم إيش اللفظ عندك؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. أقدمهم قراءة هذه جاءت في بعض الروايات، ولكن الذي جاء في بعضها أنه أقدمهم هجرة، الذي هو أقدمهم هجرة. وهذا إنما يكون بعد الدرجة الثانية التي هي العلم بالسنة، كما جاء ذلك مبينا في الحديث الذي سيأتي، وكما هو أيضا في صحيح مسلم، فإنه ذكر الترتيب على هذا الوجه الذي هو العلم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا ثم الأكبر سنا. روى ذلك مسلم في صحيحه, وكذلك ذكره أبو داود, أورده أبو داود بعد ذلك, حيث يكون القراءة أولا ثم السنة ثانيا ثم الهجرة ثالثا ثم التقدم في السن رابعا. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة. فإن كانوا في القراءة سواء, وهنا ما ذكر العلم بالسنة, ولعل يعني عدم ذكره أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرون أن الاشتغال بالقرآن يكون معه الاشتغال بالسنة, وأنهم كانوا يعنون بالقرآن ويعنون بالسنة, وأنهم لا يتجاوزون الآيات من القرآن إلا بعد أن يتعلموا معانيهن والعمل بهن, فليسوا مجرد قراء يحفظون دون أن يكونوا متفقهين ودون أن يكونوا فاهمين ودون أن يكون عندهم علم بالأحكام الشرعية, بل هم يحفظون ويفقهون ويتفقهون في الدين ويعرفون ما تقتضيه الآيات وما جاءت به السنن مما هو تفسير للآيات وبيان للآيات, لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتوضحه. فهنا ما ذكر السنة, ولكنه جاء في الرواية التي بعدها, فإما أن يكون ذلك يعني حصل من بعض الرواة, يعني هذا هو الذي رواه وهذا هو الذي أدركه, أو أن القراءة تشتمل على العناية بالقرآن وعلى العناية بالفقه في القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة, يعني ما كان أسبق في الهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام فإنه يكون مقدما على غيره, وذلك لسبقه. ولهذا كان المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لهم ميزة على غيرهم من الأنصار, لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة, والأنصار عندهم النصرة فقط وليس عندهم الهجرة, فإذا كانوا مهاجرين فيكون ما أقدمهم هجرة هو المقدم على غيره في الأحقية بإمامة الناس في الصلاة. فإن كانوا في الهجرة سواء فيكون يقدم أكبرهم سنا, أكبرهم سنا, وذلك لاحترام الكبير وتوقيره ما دام أنه مساوي في الأمور السابقة, وإنما حصل التفاوت في السن, يقدم الأكبر, يقدم الأكبر. ومعلوم أن التقديم الكبير أو يعني جاء فيه نصوص, كبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للشخص الصغير الذي يريد أن يتحدث قبل الكبير يقول له كبر, يعني دع الكبير يتكلم, دع الكبير يعني يتكلم. أيوة. ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. ولا يؤم الرجل في بيته, الرجل إذا كان في منزله فهو أحق وأولى بالإمامة من غيره, إذا كان عنده علم بأحكام الصلاة وعنده فهم للصلاة وعنده حفظ شيء من القرآن ويستطيع أن يؤم الناس ويقرأ بالناس القراءة السليمة فلا يؤم, هو أحق ما دام في بيته هو المقدم, ولكنه إذا قدم غيره فله ذلك, إذا قدم غيره له ذلك, ولا يلزم أن يكون هو الذي يصلي بالناس, ولكن الحقية هي له. نعم. ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. ولا في سلطانه, كذلك الوالي يعني هو الذي يكون الأحق بالإمامة وأحق من غيره, حيث يكون أهلا لذلك وحيث يكون متمكنا من ذلك, فإنه يكون أولى من غيره ما دام أنه هو السلطان. ولهذا كان الولاة هم الذين يتولون الصلاة في الجمع والجماعات, وكذلك في الأعياد كانوا يؤمون الناس, والأمراء كانوا يتقدمون الناس ويصلون بهم, وقد جاء في الأحاديث يعني فيما يتعلق بالصلاة وراء الأمراء, ويعني ورد في ذلك أحاديث. فإذا الوالي هو المقدم على غيره وهو له الحق، ولكنه إذا جعل غيره يتقدم يتقدم ذلك الغير الذي يقدمه. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني مكان الرجل الذي قد هيئه أو الفراش الذي فرش أو الأماكن التي قد هيئت، يعني هو الأحق في وضع الناس بها وإجلاس الناس بها. ما كل يأتي ويختار له مكان يعني دون أن يكون يعني الرجوع إلى صاحب المكان، لأنه قد يكون في أماكن يريد أن يجعلها ليس لكل أحد، وإنما يريد أن يخص بها بعض الناس.